انا مش بقى وقت ليه Thank you. خد يا عمرو يا عمرو عمرو يا جماعه بالراحه يا كابتن النبي Thank you. مولاه. القرآن وده ليس مش مش مش مش أي كلام. عايزين اسمع القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأوقفه. هو مشربه. هو له حال مع الله ومشربه. تقول. نسقين ما Yeah. الله أكبر. كمان الجواب اللي عدد الله سبحانه وقفت عليه تقلت يا سيدي هذا الصوت هذه الحجاره التي كان يتمل في السماء العاده تتوارى الان بين عيناك فعلوا في الجسد ما شئت Yeah. Thank you.